بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن معكم مع الدرس السادس عشر من شرح الدرة السنية على التائية على البيرية. قال الناظم رحمه الله: وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت ألان لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مد نشأت، ولا سبقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت أو طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد سرت. قال الناظم رحمه الله في البيت 94: وتنشر عنك في الدنيا جميلا، وتلقى البر فيها حيث شئت. تفسير المفردات: نشر الموتى نشورا من باب قعدة حيو، ونشرهم الله وأنشرهم الله أحياهم. والبر بكسر الباء الخير والفضل، والبر بفتح الباء خلاف الفاجر، والبر بضم الباء القمح، والواحدة برة الإعراب. وتنشر معطوف على ما قبله، عنك متعلق بتنشر، وجميلا مفعول به، وتلقى معطوف على وتنشر، البر مفعول به حيث ضف مكان متعلق بتلقى، شيت فعل وفاعل، حذف مفعوله لأنه متعد، يقال شاء زيد الأمر يشاؤه من باب نال أراده، وشيت خففت همزته، فجعلت ياء شيت. المعنى الإجمالي: تقدم في البيت السابق أن الطاعات تجعلك في مكان دري عال، وتجعلك القريب من الناس وإن كنت بعيدا عنهم في النسب أو في المال أو الوجاهات، تصديقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وتنشر عنك الطاعات والأعمال الصالحة في الدنيا جميلا، أي ذكرا حسنا وثناء عاطرا ولسان صدق في الآخرين، وتلقى البر أينما توجهت بسبب الطاعة، فيتيسر لك الأمر، وتلبى لك الرغبة، وتقضى لك الحاجة. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 95: وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحامد فيما قد غرست. تفسير المفردات: المناكب الجوانب والنواحي، والعزيز من عز يعز من باب تعب، فهو عزيز وهو لغة، وعز يعز من باب ضرب اشتد وقوية، كناية عن لا نافات وهو المراد هنا، وجنى الثمرة يجنيها واجتناها، والجنى ما يجنى، قال تعالى: وجنى الجنتين دان، والجنى ما يجنى من الشجر ما دام قضا، وغرس من باب ضرب الشجرة، فالشجر مغروس ويطلق عليه غرس وغراس بمعنى مغروس، وهذا زمن الغراس والحصاد بالكسر. الإعراب: وتمشي معطوف على ما قبله في مناكبها متعلق بتمشي، عزيزا حال من فاعل تمشي، وفيما متعلق بتجني، وقد غرست جملة لا محل لها لأنها صلة الموصول لاسمه. المعنى الإجمالي: يعني تمشي في الطرقات في الدنيا، وأنت عزيز مكرم مرفوع الرأس، بسبب الطاعة وتقطف الحمد والثناء وحب الناس لك فيما قد غرسته من الخير فيهم كالتعليم والمساعدة والعفو والصفح والكرم وما إليها. فعلى طالب العلم أن يكثر من الطاعات حسب الاستطاعة والإمكان وينوع فيها، فالتنويع فيها بركة وخير. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 96 و97 و98: وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سبقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك به الخلاص إذا نشبت. تفسير المفردات: الدنس الدرن والوسخ، من دانس من باب تعب يدنس دنسا، ودنسه لطخه بالدنس. والمسابقة من سابقه سباقا ومسابقة، وتسابقوا إلى كذا والسبقوا إليه. والميدان سمي بذلك لتحرك جوانبه عند السباق. والزور الكذب، قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وزور كلامه وزخرفه، وأوضع إيضاعا قلبت وهو ياء. والإيضاع الإسراع بين الناس بالنميمة والإفساد، قال تعالى: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والخباب ضرب من العدو، ونأى عنه بعدا، ونشبا في الشيء من باب تعب نشوبا عليق فهو ناشب. الإعراب: وأنت مبتدأ، ألا نظف زمان متعلق بلم تعرف، بعيبين متعلق بتعرف، دنست فعل وفاعل، توبك مفعول به، ومضف زمان متعلق بدنست، نشأت فعل وفاعل في محل جر بإضافة مدلها، ولا سبقت معطوف على ما قبله في ميدان متعلق بسابقت فيه متعلق بأوضعت. تنأ مضارع مجزوم، فإن لم تنأ مضارع مجزوم بإن أو لم على خلاف فيه. وعلامة جزمه فإن لم تنأ على خلاف فيه. نشبت فعل وفاعل، وفيه متعلق بنشبت، وجملة جواب الشرط. ومن مبتدأ وهو اسم استفهام لك متعلق بخبر تقديره من يتكفل لك بالخلاص. بالخلاص متعلق بما يتعلق بالخبر المعنى الإجمالي. وأنت الخطاب موجه إلى أبي بكر، أي أنت حديث عهد بخروجك إلى الدنيا، فأنت طيب السمعة عالي المكانة، نظيف لطيف ظريف، لم يعرف الناس عنك عيبا يروونه عنك، ولا دنست ثوبك. والدنس هنا معنوي، وهو كناية عن المعاصي والذنوب والأفعال القبيحة، على حد قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر جسدك وقلبك وسمعتك. ولا دنست محيطك بالمعاصي والسيئات، ولا سابقت أحدا في ميدان زور وأماكن فجور وتهم، أي ما جالست أهل المعاصي والفجور اشتغالك بطلب العلم وتحصيله عن كل ما يلهيك ويدعو إلى مجالسة قرناء السوء وأصحاب الأهواء. ولا أوضعت في ذلك ولا أسرعت فيه ببركة مجالس العلم وصحبة أهله التي اشتغلت بعن غيرها. فإن لم تبتعد عن الزور والخانة وقعت فيه وإذا نشبت فيه، فلا أحد يستطيع خلاصك منه إلا فضل الله تعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى. فحافظ على نفسك لئلا تقع في شيء من المعاصي والذنوب، تبقى على نصاعتك ونزاهتك ونظافتك، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو يغفر والبشر يعير. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولله در من قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فاللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. والعافية نوعان: مادية كالعافية من الأمراض والعاهات، ومعنوية كالعافية من الذنوب والمعاصي والموبقات. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 99 والبيت 100: تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت أو طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثق، وكيف لك الفكاك وقد سرت. تفسير المفردة: تدنس توسخ، من وسخ من باب تعب يتعدى بالهمزة وبالتثقيل. تطهر أي اغتسل، طهر من باب قتل وقرب طهارة، والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس. والأسير من سرته أسرا من باب ضرب، فهو أسير ومرأة أسير أيضا. استوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان بمعنى مفعول ما دام جاريا على الاسم. والوثاق القيد والحبل بفتح الواو وكسرها. والفكاك من فككت الرهن خلصته، والاسم الفكاك بالفتح والكسر لغة. حكى ابن السكيت ولد 86 ومئة للهجرة، وتوفي 44 ومئتين للهجرة، وهو من أئمة اللغة والأدب، وكان متشيعا. الإعراب: تدنس فعل مضارع مرفوع ما مفعول به، مبني لأنه اسم موصول. تطهر فعل ماض حتى حرف ابتداء قبل ظرف مكان متعلق بطهرت. وأسير خبر سرت منصوب بالفتحة في وثاق متعلق بحال في محل نصب. وكيف خبر مقدم لك متعلق بما يتعلق بالخبر. والفكاك مد مؤخر. قد سرت جملة حالية في موضع نصب، صاحب الحال الكاف من لك. المعنى الإجمالي: يعني تدنس سمعتك يا أبا بكر بعدما كانت طاهرة، وباقتراف الذنوب والمعاصي دنستها حتى كأنك ما عملت صالحا قبل. فالسمعة الطيبة أهم ما يجب الحفاظ عليه. فحالك يا أبا بكر كمن ارتدى ثيابا نظيفة أنيقة، فمر في طريق فيه وحال وطين، فلامست ثيابه شيء من الوحل، لأنه لم يتخذ الاحتياط اللازم، فتلوثت ثيابه فأصبحت لا تصلح لا للعادة ولا للعبادة. وصرت بهذا أسير ذنوبك بأسر الشيطان والشهوة والنفس الأمارة بالسوء، فكنت سجينا موثقا بالأغلال والسلاسل، فلا حيلة للفكاك منها بألف حيلة وحيلة. فالأسير المسجون لا يخطو خطوة واحدة في حرية وراحة بال. والسلامة في ألا تورط نفسك في ذلك، فالوقاية خير من العلاج كما قيل. فعلى العبد أن يحسن سريرته ويحافظ على سلوك الجادة والطريق المستقيم السوي الذي يؤدي به للسعادة الأبدية. فلا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعداء عدوه الذي لا يرحمه ولا يشفق عليه. ويتمثل هذا العدو اللدود في الشيطان والنفس والهوى و نسأل الله تعالى أن ينقذنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ويصلح منا السر والعلن. آمين يا رب العالمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.